بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله وسلم على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر سماحة السيد منير خباز لإتاحته الفرصة للإجابة على ما تبقى من الأسئلة من الحوار السابق والتي لم تطرح من ولم تطرح لضيق الوقت، فنبدأ على بركة الله. سيدنا، السؤال الأول يقول: ذكرتم أن احتمال التأثير الذي هو شرط في وجوب النهي عن المنكر مرتبط بالرؤية التدبيرية لا الارتجالية، مع أن الفقهاء لا يلزمون المكلف بالبحث، بل متى أحرز عدم التأثير فلا يجب، فما هو تعليقكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عندنا أدلة قرآنية وروايات معصومية تدل بإطلاقها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا، سواء أحرز الإنسان التأثير في الطرف الآخر أم لم يحرز. ولكن أخرج الفقهاء عن هذه الأدلة صورة إحراز عدم التأثير، لو أن المكلف أحرز أن لا تأثير للأمر ولا للنهي، قالوا هذه الصورة خارجة عن الإطلاقات الآمرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأن النهي عن المنكر مع إحراز عدم التأثير يكون لغوا، لذلك صورة إحراز عدم التأثير هي خارجة لبا عن الأدلة التي تأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيبقى تحت هذه الإطلاقات صورة احتمال التأثير، ولو كان هذا الاحتمال احتمالا ضعيفا حينئذ يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو فرضنا أن المكلف بحسب قراءته للمنكر الذي فعله صديقه أو ولده أو جاره أو من يتصل به، رأى أنه إن اعتمد على نفسه لن يؤثر، ولكن لو أدخل طرفا آخر يؤثر، عليه أن يدخل طرفا آخر، ولا يجوز له بأن يقول أنا لا أحتمل التأثير إذا اعتمدت على نفسي. ما دمت تحتمل التأثير بمساعدة عامل آخر عليك أن تضم هذا العامل. لو فرضنا أن المكلف لا يحتمل التأثير إذا اقتصر على نفسه، ولكن لو استعان بعمل مؤسساتي أو استعان بعمل جماعي لأثر في ذلك، وجب عليه ذلك. فعندما نقول النهي عن المنكر واجب ما دام المكلف يحتمل التأثير، فليس المقصود باحتمال التأثير احتمال تأثيره بنفسه فقط، وأما لو كان يحتمل التأثير بمعونة أمور أخرى فإنه لا يجب عليه ذلك، بل يجب عليه ذلك بمقتضى إطلاقات أدلة الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنما خرج عن هذه الأدلة صورة واحدة، وهي أن يقطع المكلف بأن لا تأثير، سواء كان بسعيه بنفسه أو بمقتضى سعيه بمعونة أمور أخرى تنضم إلى مسألة نهيه عن المنكر. نعم. سيدنا، هنا السؤال يقول: هل يجوز للفتاة أن تطلب ممن يتقدم لخطبتها الجلوس معه لفترة ساعة أو ساعتين، وربما مرة أو مرتين، لمعرفة نمط شخصيته وأفكاره، حتى لا تتفاجأ لاحقا بأنه يختلف معها كليا، وتصبح العلاقة الزوجية معه غير ممكنة، علما بأن هذا اللقاء قد يجمع بينهما في منزل الفتاة بحيث تجلسان لوحدهما، ويحدث أن تستدعي الحديث ابتسامة أو ضحكة قهرية غير مقصودة، فما هو تعليقكم سيدنا على هذا السؤال؟ جلوس الفتاة مع من يتقدم لخطبتها بحضور محرم لها، بحضور والدها أو أخيها أو أمها، مع اقتصار الحديث على الأمور الضرورية التي تكشف عن دينه وعن فكره وعن شخصيته، هذا في حد ذاته جائز إذا كان بهذه الحدود وبهذه القيود. أما إذا استلزم ضحكة كما قلتم، أو أحاديث جانبية، أو أحاديث شخصية لا ربط لها بمشروع الزواج الذي يريدان الشروع فيه، فإن الفقهاء ومنهم السيد السيستاني دام ظله يرون أن الأحوط وجوبا ترك ذلك. نعم، أحسنتم سيدنا. سيدنا، كيف نوفق بين قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وجوز الفقهاء استخدام الضرب والحبس في النهي عن المنكر، فما هو تعليقكم؟ أولا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ليس المقصود باليد استخدام القوة، فإن اليد كناية عن القدرة. عندما يقال يد لفلان يد طولة يعني قدرة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده يعني فليبذل قدرته في رفع المنكر، وليس المقصود باليد هنا استخدام القوة، وإنما اليد كناية عن بذل القدرة في منع ظهور المنكر. هذا أولا. ثانيا، استخدام الضرب أو الحبس في النهي عن المنكر استند فيه الفقهاء إلى رواية معتبرة أن رجلا جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله إن أمي لا تدفع يد لامس، يعني والعياذ بالله تتعرض للفاحشة، إن أمي لا تدفع يد لامس فكيف أصنع معها؟ قال احبسها فإنك لا تبرها بشيء أفضل من منعها من محارم الله. فاستفاد الفقهاء من هذه الرواية المعتبرة أنه يجوز التوسل بالضرب أو الحبس في سبيل منع المنكر إذا توقف منع المنكر عليه، ولكن لأن الضرب أو الحبس يقتضي التصرف في الإنسان الآخر ولا ولاية للإنسان على أن يتصرف في الإنسان الآخر في جسمه أو في توابعه ولواحقه، لذلك قالوا كما ذكر السيد السيستاني في المنهاج أنه يشترط إذن الحاكم الشرعي، يشترط إذن الحاكم الشرعي في ممارسة الضرب أو الحبس في سبيل النهي عن المنكر. وإذا ضربه من أجل النهي عن المنكر فأحدث فيه خدشا أو جرحا أو حتى احمرارا فإنه يدفع الدية، نفس النهي عن المنكر يضمن الدية للشخص العاصي لأنه استخدم معه القوة التي أحدثت جرحا أو خدشا أو احمرارا أو ما شكل ذلك. نعم، أحسنتم سيدنا. سيدنا، السؤال التالي يقول يحدث أن يطلب بعض الأزواج من زوجاتهم تغيير مراجع التقليد الذي ترجع هذه النسوة له في أحكام الشرع، وقد يتجاوز الطلب إلى أمر ويتبع الزوج أسلوب التشكيك في أعلمية ذلك المرجع الذي تقلده زوجته أو حتى في أهليته للفتوى واجتهاده، ويصر على جعلها تغير التقليد وإن دون قناعة بالإجبار أو الإكراه، فما حكم هذه التصرفات؟ وهل تصبح الزوجة مجبرة على طاعة زوجها كارهة، علما بأن بعض الحالات تستدعي أن تكذب الزوجة لتقول بأنها مقتنعة حتى تتخلص من أذية زوجها لها، ولكنها في عمق قلبها غير مقتنعة والسبب هو زوجها وأسلوبه في التشكيك المستمر؟ بمعنى هل تقليد شخص معين من مراجع الدين مدعاة لتواجد أزمة في البيت نظرا لعدم قبول أحد الطرفين مرجع الطرف الآخر؟ فما هو تعليقكم سيدنا؟ المهم أن يستند الإنسان في تقليده إلى حجة شرعية، ومقصودنا من الحجة الشرعية أن يستند إلى قول أهل الخبرة. وقد ذكرنا في الليالي السابقة ليس كل معمم أو كل عمامة تظهر على شاشة التلفزيون أو كل شخص نثق به فهو من أهل الخبرة، لا، أهل الخبرة هم أساتذة البحث الخارج المعروفون، مو أي أستاذ بحث خارج، المعروفون في الحوزات العلمية بأستاذتهم وبحثهم، معروفون بعلميتهم، هم هؤلاء أهل الخبرة، هم الذين يشخصون من هو المرجع الجامع للشرائط، شرائط التقليد، الذي يكون أعلم وأفقه من غيره في مورد الاختلاف في الفتوى. أنتم تعرفون الآن كثير ممن يدعي المرجعية وكثير ممن يتصدى للمرجعية لأنه يملك إعلام ويملك شاشة تلفزيونية أو يملك قنوات تلفزيونية أو يملك مروجين أو يملك دعاة، هذا ليس كافيا في المرجعية والتقليد. لابد أن تستند المرجعية إلى اعتراف حوزوي، يعني إلى اعتراف من داخل الحوزة، إلى إقرار من داخل الحوزة، مثل أي جامعة أخرى. أنت الآن يجيك واحد يقول لك أنا طبيب، ما طالب بشهادة من جامعة معترف بها أنه طبيب؟ يجي واحد أنت عندك شركة تريد توظف إنسان في شركة، تقول لك والله أنا مهندس، ما طالب بشهادة من جامعة معترف بها في مجال الهندسة؟ يعني بس الفقه طايح حظه؟ يعني في الطب انطالب بشهادة، وفي الهندسة انطالب بشهادة، وفي مثلا أي اختصاص علمي انطالب شهادة، بس من نجي للدين طايح حظه، نقبل أي واحد، أي عمامة، أي عمامة تظهر على شاشة التلفزيون، أي إنسان عنده إعلام، أي إنسان عنده أموال، نقبل بعلمية ومرجعية وأعلمية وإلى آخره وإلى آخره. لا، الدين أثمن من ذلك كله. كما نطالب في التخصصات الأخرى شهادة موثقة من جامعة معترف بها، أيضا من يتصدى للإفتاء والمرجعية نطالبه بشهادة من الحوزة المعروفة، إما حوزة النجف الأشرف أو حوزة قم المقدس، الحوزة المعروفة، أن تعترف بعلميته، بجامعيته للشرائط، بأهليته للإفتاء، وذلك عن طريق الرجوع إلى أهل الخبرة. فإذا استندت الزوجة أو الزوج إلى حجة شرعية من هذا القبيل، ليس للزوج حق أن يناقش زوجته أو يغير تقليدها أو يشككها في تقليدها لأنه غير مقتنع بمرجعها، ليس له ذلك، وليست له الولاية، ولا يجب على الزوجة أن تطيعه، كما لا يجب على الزوج أن ينقاد لزوجته في تشكيكها أو مطالبتها بتغيير المرجع. المهم أن يستند إلى حجة شرعية. فإذا افترضنا أن الزوجة لم تستند إلى حجة شرعية، أو الزوج لم يستند إلى حجة شرعية في تقليده، فتنصحه، ماكو أكثر من هذا. يعني ليس للزوج إجبارها وليس للزوجة إجبار الزوج، ليس لأحدهما تجاه الآخر إلا النصيحة والإرشاد بأن عليك أن تتبع الحجج الشرعية المعروفة في الحوزات العلمية. نعم، أحسنتم سيدنا. سيدنا، إذا كان لدينا في الفقه الشيعي فقه اجتماعي وفهم اجتماعي للنصوص، فهل ينسجم ذلك مع منع الفقهاء من التبني مع الحاجة الاجتماعية الشديدة لهؤلاء الأطفال بالاندماج في المجتمع؟ مسألة التبني التي هي مسألة الآن شائكة عالميا، يعني ملايين الأطفال الذين لا يملكون أبا ولا أما لعامل من العوامل، وهم مشتتون في العالم كله. طبعا مسألة التبني أصبحت مسألة ضرورية وشائكة ولا يخلو منها بلد. أصل التبني بمعنى أخذ هذا الطفل بنتا أو ولدا إلى المنزل ورعايته رعاية تربوية وتعليمية وصحية إلى أن يكبر، أصل مسألة الرعاية لا يمنع منها الإسلام ولا تتنافى مع الفهم الاجتماعي للحصوص الشرعية والفقه الاجتماعي الذي يمتلكه الإسلام، وإنما هناك أمران. الأمر الأول مسألة أن هذا الطفل إذا كبر كيف، إذا كان ولداً هل يحل لهذه المرأة التي ربته وعنيت به أن تنظر إليه، أن تلمسه، أن ينظر إليها، أن يلمسها أم لا؟ أو إذا كان هذا المتبنى بنتاً هل يحق للزوج هذه المرأة التي ربت هذه البنت أن ينظر إليها، أن يلمسها، أن تلمسه أم لا؟ هذه المسألة الشرعية الشائكة لابد من حلها، إما عن طريق الرضاع أو حلها عن طريق مثلا العقد، عقد الزواج. إما أن تكون هذه المرأة والد، يعني هي أولدت طفلا فترضع هذا المتبنى من لبن زوجها الذي من خلاله ترضع طفلها النسبي، فترضع الطفل الآخر أيضا، وبالرضاع يصبح شنو؟ يصبح ولدا لها من الرضاعة وأخلي مثلا أولادها وبناتها، وبالتالي تنتفي المشكلة، طبعا بشروط الرضاع المعروفة أن يعتمد نبات لحمه واشتداد عظمه على هذه الرضعات من حليبها. وإذا لم يتوفر ذلك، كونها هي مو والد ما تقدر ترضع من صدرها، ترضعه بالطرق مثلا بالحليب الصناعي أو ما أشبه ذلك، هنا لابد من عقد. افترض مثلا هو ولد، يجرى عقد زواج بينه وبين شنو؟ بنتها. فإذا جرى عقد الزواج بينه وبين بنتها أصبح شنو؟ أصبح زوج بنتها. إذا أصبح زوج بنتها يجوز له أن ينظر إليها ويجوز له أن يمسها، إنه زوج ابنتها فهي محرم عليه. وبالعكس، إذا افترضنا أنه بنت، زوج هذه الأم المربية يقوم بعقد زواج لولده على هذه البنت فتصبح زوجة ولده، فإذا صارت زوجة ولده جاز له النظر إليها ومسها وجاز إليها النظر إليه. ما لم يكن بأحد هذين الطريقين، الرضاع أو عقد الزواج، فهنا تحل مشكلة شرعية. المشكلة الشرعية الأخرى هي النسب، بمعنى أن ينسب إليه، يقال فلان ابن فلان مع أنه ليس ولدا له شرعا، أو فلان بنت فلان مع أنه ليست بنتا له شرعا. طبعا في الجمهورية الإسلامية، طبعا المسألة شائكة وموجودة في الجمهورية الإسلامية، ودور التبني موجودة، والمؤمنون هناك يأخذون أولاد كثيرين للتبني، هناك عندهم مبنى فقهي، ربما هذه المسألة موجود عند بعض الفقهاء، يجوز الانتساب، يجوز أن ينسب هذا الولد المتبنى إلى من تبناه، مع وضع ورقة مثلا شهود بينه وبين آخرين على أنه ليس ولدا له شرعا وإنما تبناه قانونا، حتى يعني قضية الميراث تعرف والقضايا الأخرى تعرف إذا مات هذا الأب أو ماتت هذه الأم. بعض الفقهاء لا يرى حرمة نسبته إليه ولدا أو بنتا ما دام ليس ولدا شرعيا. نعم، تفضل. أحسنتم سيدنا. سيدنا السؤال التالي يقول: ما هو حد الاختلاط المحرم؟ هل في المكان الواحد أم في نمط التجمع أم ماذا تحديدا؟ فما هو تعليقكم سيدنا؟ الاختلاط المحرم هو اجتماع الذكر والأنثى في مكان واحد بحيث يجر هذا الاختلاط بالتدريج إلى عمل محرمين، إما نظرتين شهويتين، إما لمسين، إما إثارة الدواعي الشهوية بينهما. وأما إذا لم يكن كذلك، ما إذا كان في الجامعة أو في مكان العمل أو في مكان عام، فحينئذ لا يكون هناك مانع شرعي إلا إذا ترتب عليه عناوين ثانوية ذكرناها في الحوار السابق، كأن يلزم منه هتك حرمة المؤمنة أو وهن تدينها أو ظهور حالة شاذة في المجتمع توجب وهن التدين في هذا المجتمع الإيماني. نعم. أحسنتم سيدنا. سيدنا، هل يصح تفسير الآية المباركة ولا تجهر بالقول فإنه يعلم السر والأخفى وأخفى بمرتبة السر كما ذكرتم في المحاضرة مع أنه خلاف السياق؟ السياق القرآني وهو قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. طبعا نحن ذكرنا في عدة محاضرات، مو في هذه السنة، في السنين السابقة، أن للقرآن ظهرا وبطنا. ظهر القرآن هو المعنى المستفاد من سياق الآية الكريمة أو سياق الآيات التي قبلها أو بعدها، وأما البطن فهو لوازم المعنى، ما يستلزمه هذا المعنى من لوازم عقلية فهي بطون القرآن، وإن لم تكن مستفادة من سياق الآية أو سياق الآيات الشريفة إلا أنها لوازم المعنى، بمعنى أن المعنى بينه وبين هذه المعاني ملازمة عقلية، فهذه تسمى بطون القرآن. إذا جئنا إلى السر، السر ما يختلج في صدر الإنسان، وما هو أخفى من ذلك الميول التي قد لا يلتفت لها الإنسان لكنها تظهر في فترات معينة، فهناك سر وهناك أخفى. السر وأخفى لهما لوازم، من لوازمهما المكان، أين موضع السر وأين موضع الأخفى. لذلك استشهد بعض العلماء بهذه الآية على العقل الباطن. العقل الباطن ليس هو المعنى الظاهر من الآية، وإنما هو لازم المعنى، أي لازم السر وهو ما يختلج في صدر الإنسان، ولازم الأخفى وهو ما يكون ميولا للإنسان. لازم ذلك وجود قوة تكون موضعا لهذه الميول، وتلك القوة التي تكون موضعا لهذه الميول هي العقل الباطن. لذلك قال في هذه الآية إشارة للعقل الباطن بلحاظ أنه لازم للمعنى المستفاد من الآية وليس هو المعنى الظاهر من الآية. كذلك اختلاجات الصدر المسمات بالسر أو الميول المختزنة لدى الإنسان المعبر عنها بالأخفاء، هذه إن كانت شيطانية كانت مصيرا للمثلا الهلاك، وأما إذا كانت رحمانية، هذه الاختلاجات وهذه الميول إذا كانت رحمانية كانت مرآة لأسماء الله وصفاته، مجمعا لأسماء الله وصفاته، فبلحاظ اللازم صار من بطون الآية وصول الإنسان إلى مرتبة السر وأخفى، وهي مرتبة كون الإنسان مجمعا لصفات الله وأسمائه بلحاظ ما يختلج في صدره وبلحاظ ميوله وغرائزه. فهذا تفسير بالباطن وليس تفسيرا بالظاهر. نعم. طبعا هذا المعنى ذكره الإمام الخميني في كتابه الآداب المعنوية، وأشار إليه الملكي جواد التبريزي في أيضا كتابه أسرار الصلاة. نعم. أحسنتم سيدنا. سيدنا، في الوقت الذي يدعو فيه سماحة السيد سيستاني حفظه الله مقلديه إلى اعتبار المسلم الآخر كنفسه، نجد أن البعض لا يتقبلون الآخر الشيعي بسبب الاختلاف في الرؤى العلمية، فما هو حد الاختلاف المسموح في الدائرة الواحدة بحيث أنه ليس من المفروض مجابهته بالحدة والتهويل أو وضع علامة رفض له؟ فما هو تعليقكم سيدنا؟ ذكرتنا عدة مرات وفي عدة حوارات، طبعا المشكلة في الحوارات أكو مجموعة من الإخوة يقول لك احنا ما نجي الحوارات، دا محاضرة نجي حوارات ما نجي، ليش؟ لأنها متكررة، الأسئلة كل سنة هي نفسها، الاختلاط والتقليد والموسيقى والخمس، كل سنة نسمع نفس نفس هذه السيمفونية، كل سنة نسمع نفس هذه النغمة، فلهذا احنا ما نحضر الحوارات. لهذا احنا ندعو في الحوارات القادمة أن تجمع مسائل أكثر تجذر في مجال المعرفة، في مجال السلوك، في مجال القضايا الاجتماعية المصيرية، بدل من تكرار هذه الأسئلة التي تتكرر سنويا. زين، نجي إلى مسألة، هذا السؤال طبعا يتكرر، ذكرنا جوابه عدة مرات، عندنا ضرورات وعندنا نظريات، المذهب فيه ضرورات وفيه نظريات. ضرورات المذهب الإمامة، العصمة، القضية المهدوية، لوازم الإمامة، لوازم العصمة، هذه قضايا ضرورية. مظلومية أهل البيت، هذه قضايا ضرورية للمذهب، مسلمات المذهب، الخلاف فيها يعني خلاف جذري. وأما الاختلاف في القضايا النظرية، اختلاف في رجعة أهل البيت، هل يرجع جميع أهل البيت إلى الدنيا أو لا، وهذا خلاف في قضية نظرية. الاختلاف في بعض الشعائر وبعض الطقوس، هذا اختلاف في قضايا نظرية. الاختلاف في بعض العادات والتقاليد التي اعتاد عليها مثلا مجتمع اللواتية أو اعتاد عليها مجتمع البحارنة، هذا اختلاف في قضايا نظرية لا تمس المذهب. لا ينبغي أن نضخم الاختلاف في القضايا النظرية ونحوله إلى خلاف وعداء وحزازة. هو أخي وجزء مني وأرحب به وأقبل به وأعيش معه، وإن كان يختلف معي في بعض القضايا النظرية، اختلف معي في رجعة الأئمة، اختلف معي في بعض الشعائر، اختلف معي في بعض الأمور، هو أخي يمسني ما يمسه، احترمه ويحترمني وإن اختلف معي في بعض هذه الأمور. أما الاختلاف في ضرورات المذهب فهذا لا يعني أن يكون بيني وبينه عداوة، لكنني أنصحه وأرشده وأوجهه إلى أنك تختلف معي في ضرورات المذهب التي قد تؤثر على انتمائك لمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فأكون في مقام الناصح والمرشد والموجه. سماحة السيد، كيف نبني سلوكنا العملي في الحياة على نظريات ما يسمى العلم النفس التطبيقي، وهو لم يعترف به حتى الآن علما في العرف الأكاديمي؟ وكيف نفسر الآيات والروايات على ضوء نظرياته وهي قابل للتغيير؟ ألا يوجب ذلك ردة فعل سيئة من الدين مستقبلا؟ هذه النقطة تعرضت لها في العام الماضي، أنا ما جيت، مو العام اللي قبله تعرضت لها في العام الذي قبله في تفسير القرآن، وذكرت في المحاضرة هناك التفسير العلمي وهناك التدبر العلمي وهناك الإعجاز العلمي، وفرقت بين هذه المفاهيم الثلاثة للقرآن الكريم. هنا ألخص الموضوع، أقول تفسير القرآن بنظرية علمية سواء كانت في العلوم الطبيعية أو في العلوم الإنسانية، تفسير أي رواية بنظرية علمية، هذا منهج خاطئ. تفسير يعني أن نصل إلى التفسير، أن نقول المراد الجدي المقصود لله من هذه الآية هي هذه النظرية، المقصود الجدي من قوله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون هي نظرية هابل في تمدد الفضاء. إذا أقول هذا هو مقصود الله، لا، هذا منهج خاطئ، لأنه هذه الآية تحتمل معاني أخرى، وربما هذه النظرية يتبين خطأها أو عدم صحتها في المستقبل. فالتفسير منهج خاطئ. زين، إذن نحن نأتي إلى خطوة أخرى وليس التفسير، نعبر عنها بالتدبر وليس التفسير. التدبر هو عبارة عن عملية مواكبة بين النصوص وبين المسيرة العلمية. تعرفون أن المسيرة العلمية سواء كانت في العلوم الطبيعية كالفيزياء والأحياء والطب، أو كانت في العلوم الإنسانية كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإدارة وعلم القانون، المسيرة العلمية هي مسيرة متواصلة مو منقطعة. في كل سنة تستجد أبحاث، كل سنة تخرج نظريات، كل سنة تبرز نظريات أخرى، المسيرة العلمية متواصلة. فإذا إحنا نطرح النصوص على الناس من دون مواكبة مع المسيرة العلمية سوف تصبح الثقافة ثقافة انعزالية، يعني النصوص الشرعية شيء وما تعيشه الناس من واقع علمي شيء آخر، فتشعر الناس أن هناك فجوة وأن لغة المنبر ولغة المسجد لغة غير معاصرة ولغة غير مواكبة. فمن أجل تحقيق المواكبة وأن يشعر المسلم أن هناك لغة تعيش واقعه وتعيش أجواءه وتعيش آفاقه، من أجل تحقيق المواكبة نحن نتدبر في الآيات القرآنية أو الروايات المعصومية من خلال النظريات العلمية، يعني نستخدم النظريات العلمية كأدوات للتدبر في الآية مو كتفسير، نستخدم النظريات العلمية كأدوات للتدبر في الرواية لا كتفسير، فإن استخدام النظريات العلمية كأدوات للتدبر يحدث مواكبة بين النصوص وبين المسيرة العلمية، وبالتالي يجعل من يستمع ويتلقى الخطاب يعيش نوع من اللغة المعاصرة التي تمس واقعه. فلا بد أن نفرق بين هذين المستويين، مستوى التفسير هذا منهج خاطئ، مستوى التدبر بمعنى أن نقول هذه النظريات العلمية تفيدنا في التدبر في الآيات والروايات، لعل هذه الآية تشير إلى هذه النظرية، لعل هذه الرواية تشير إلى هذه النظرية، هذا يوجب نوع علقة مواكبة بين الجانب الشرعي والجانب العلمي لا أكثر من ذلك. وأما مسألة أن علم النفس التطبيقي هل يعتبر علما في العرف الأكاديمي أم لا، هذه معركة قائمة بعد إحنا لا ندخل فيها. طبعا علماء النفس في علم النفس التطبيقي، المدرسة السلوكية المدرسة الاستبطانية، يرون أنهم علم ويعتبرون أنفسهم يعني يحملون علما، كما يرى الفقهاء أن الدين علم، فحينئذ مسألة اعترف العرف الأكاديمي بأجمعه أن هذه علوم أو لا هذه مسألة أخرى، يعني يرجع فيها لأهل الاختصاص. نعم أحسنتم سيدنا. سيدنا السؤال التالي يقول: ما حجم الحرية المسموحة للمقلد في أن يختلف مع الفقيه فلا يقلده في حكم من الأحكام؟ مثلا يحرم الفقيه الموسيقى لكن المكلف يعتقد يقينا بأنه مخطئ فلا يقلده في هذه المسألة، لا من باب الجرأة على الحرام وإنما القطع بأن ما يقوله المرجع ليس صحيحا، فهل هذه الحرية متاحة للمكلف؟ إذا قطع المكلف غير الفقيه أتكلم، إذا قطع المكلف بحكم شرعي وكان قطعه مستند إلى مناشئ علمية، مو أي قاطع، والله أنا أجي والله أنا أقطع بأن الموسيقى حلال، والله أنا أجي أقطع بأن المصافحة للمرأة حلال، والله أنا أجي أقطع بأن التبني حلال، مجرد القطع ليس حجة. حتى في الموازين العقلائية، والله واحد يجي عند الطبيب يقول: شوف يا دكتور ترى أنا أقطع بأن مرضي كذا ليش جايني، أو أنا أقطع بأن دوائي وعلاجي كذا، يقول له كيفك يعني أنت، هل هذا القطع ينسجم مع المنطق العلمي؟ طبعا لا ينسجم. إذن لابد أن يستند هذا القطع إلى مناشئ علمية، إذا استند قطع المكلف إلى مناشئ علمية صار مجتهد، صار فقيه، بعد ما لنا سلطة على الفقيه. إذا لم يستند قطعه إلى مناشئ علمية، مجرد يستند إلى دوافع نفسية ودوافع اجتماعية، فهذا القطع ليس حجة ولا مبرر له للاختلاف مع الفقيه. هو من حقه يناقش، ما حد يقول له مو مجبوم، يعني لسانه غير يعني مغلول، من حقه يناقش هذه الفتوى كيف أقتنع بها، هذه الفتوى كيف أبررها، هذه الفتوى شنه برهانه، من حقه أن يناقش، ومن حق الفقيه أن يمتنع عن الجواب أو أن يجيب. أما أن يقول أنا قاطع بحكم مخالف فلا تقليد في حقي، لا، لابد أن يكون هذا القطع مستند إلى مناشئ علمية، وإذا استند إلى مناشئ علمية صار هو فقيه بعد، اللي يوصل إلى قطع مستند إلى مناشئ علمية في هذا المجال وفي هذا الاختصاص. طبعا هذا ذكرني بمسألة في الحوار السابق أريد أن يعني ألفت إليها لألا يعني يختلط على الآخرين. طبعا سماحة الأخ العزيز العلامة الشيخ علي طريش هو الذي نبهني على هذه النقطة، وأنا يعني من هذا المنطلق ومن هذا المكان أنبه على أهمية هذا الشيخ الفاضل. الشيخ علي حفوا به، استفيدوا من رجل عالم بمعنى الكلمة، رجل عالم، رجل عاش سنين طويلة في الحوزة العلمية، حصل على فضيلة علمية ناضجة، فهو ممن يعتمد عليه في الفقه، في العقائد، في المجال التربوي، في مجال الفكر الديني، رجل عالم بمعنى الكلمة، طبعا مضافا إلى العلماء في هذه المجتمع اللواتي مثل العلامة الشيخ إحسان. قصدي أنه الأخ العزيز العلامة الشيخ علي طريش نبهني على هذه النقطة. سأل بعض الإخوة في الحوار السابق عن مسألة القطع بمصرف الإمام، يعني إذا قطعت بأن هذا المصرف يرضي الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهل يجوز صرف الخمس فيه بدون الرجوع إلى إذن الحاكم الشرعي أم لا؟ لابد هنا نفصل، أنا ما فصلت، لابد أن نفصل. تارة أقطع بأن هذا المورد يرضي الإمام، ولكنني مع قطعي بأنه يرضي الإمام أحتمل أنه الفقيه يشترط إذنه، أحتمل أن يشترط إذن الفقيه، بمجرد أن أحتمل أنه يعتبر إذن الفقيه فلا بد حينئذ من استئذان الفقيه. القدر المتيقن مما أقطع معه ببراءة ذمتي أن أصرف في المورد الذي أذن فيه الفقيه، هذا القدر المتيقن. أما إذا لا، قطعي أعلى من هذا، يعني قطعي بدرجة أعلى، أقطع بأن هذا المورد يرضي الإمام وأقطع بأن إذن الفقيه شنو؟ غير مشترط. إذا وصلت إلى هذه المرحلة، أقطع بأن هذا المورد يرضي الإمام وأقطع بأن إذن الفقيه مو شرط، فإذا كان هذا القطع، قطع بأن إذن الفقيه مو شرط، مستند إلى مناشئ علمية، بل هذا القطع قطعي حج علي ولا يعتبر حينئذ في حقي إذن الفقيه، وإلا فلا بد من استئذان الفقيه في هذه النقطة. سماحة السيد، هل ترون أنه يكفي في تنمية الطاقة الروحية العناصر الثلاثة التي ذكرتموها، وهم معرفة الأسباب العود وهي معرفة أسباب العود للذنب، الإقرار بالمعاصي تفصيلا، البكاء على الماضي السيء؟ طبعا هذه العناصر التي ذكرتها في ليلة الجمعة السابقة في مجال الحديث عن تنمية الطاقة الروحية، وذكرنا دراسة الذنب وأسبابه، وذكرنا الإقرار بالذنب، وذكرنا البكاء على الشريط الأسود للذنوب، ذكرتها بحكم أنها يعني كنا في أجواء دعاء أبي حمزة، فلذلك اقتصرت على هذه العناصر التي تعرض لها دعاء أبي حمزة. طبعا هناك عناصر أخرى، من عناصر تقوية الطاقة الروحية التدبر في الأدعية الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، فإن التدبر فيها وفي مضامينها عنصر ضروري لتنمية الطاقة الروحية. العنصر الآخر ألا وهو الجو الجماعي. الجو الفردي قد ما يخلق عندك طاقة روحية، لو صليت وحدك في البيت، لو قرأت الدعاء وحدك في البيت، لو قرأت القرآن وحدك في البيت، قد لا يسهم ذلك في تنمية طاقتك الروحية. لكن إذا عشت جوا اجتماعيا، جوا من الدعاء جماعيا، جوا من الصلاة جماعيا، جوا من قراءة القرآن جماعيا، فإن الأجواء الاجتماعية لها أثر كبير على صقل وتنمية الطاقة الروحية لدى الإنسان. والعنصر الثالث الذي أشار له الدعاء الشريف دعاء أبي حمزة، مجالسة العلماء. إحنا جدا بعيدين عن مجالسة العلماء أهل الذكر. وقد ورد في الحديث الشريف: العالم من إذا رأيته ذكرك الله، لأنه يثير معك ذكر الآخرة، يثير معك قضايا الآخرة، يثير معك الارتباط بالله. فالارتباط بالعلماء ارتباط بمجالس الذكر، والارتباط بمجالس الذكر طريق ضروري لتنمية الطاقة الروحية. أما إحنا دائما بعيدين في العمل وفي الوظيفة، ومشغولين بالزوجة وبالأولاد، ونطلع بحر ونطلع بر ونطلع إجازات وا وا وا وا وا وا وا. وأما مجالس الذكر فنحن بعيدون عنها جدا. يعني طبعا أنا أقارن بين عهدين، وأنا مع اللواتية مو تويخه، أنا مع هذا المجتمع من أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة، من سنة 92 أو 91 أنا جئت إلى مجتمع اللواتية، من سنة 91. طبعا مو كل سنة أجي، يعني أأتي وأغيب ثم أأتي وأرجع. المهم لي يعني تجربة طويلة معهم. في تلك السنين في الليالي العادية يمتلئ المسجد، في الليالي العادية فضلا عن ليالي الجمعة، في الليالي العادية يمتلئ المسجد، أيام محرم، أيام صفر، وهكذا في تلك السنين. وكان ارتباطهم بالعلماء ارتباط وثيق. أذكر مجموعة من العلماء كانوا هنا، كان ارتباط الشباب بهم ارتباط وثيق في كل ليلة، في كل وقت، في كل. الآن جدا هذا الارتباط ضعيف، جدا جدا جدا، يعني جدا. الآن العلماء الموجودين هنا، سمعت علام الشيخ حسان، سمعت العلام الشيخ علي طريش، يشتكون فقد الشباب المتدين. يعني وجود الشباب المتدين حولهم الذي يكرس وقته لدراسة عقائد، دراسة فقه، معرفة الأبعاد الشرعية والأبعاد الفكرية للدين، وجود هذه الثلة جدا قليل، 3-6 إذا يزيد ويزيد 10، يعني كلش يعني عدد عظيم إذا يوصلوا إلى 10. يعني هذه الحالة حالة جدا مخيفة. إذا كان الآن هم شباب المتدين هكذا علاقتهم بالعلماء على مستوى 6 ومستوى 10، كيف الجيل الجاي؟ الجيل الجاي بعد 10 سنين يقول باي باي، ماكو شيء، علماء هم في وادي وهذا الجيل في واد آخر، أصلا مساجد خالية والدروس خالية وماكو أي ارتباط آخر. وهذه حالة جدا جدا مخيفة، وهذه الحالة جدا مريعة، يجب التفات الشباب المتدين إليها. أو لعلك رأيتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فقليتني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. أحسنتم سيدنا. سيدنا السؤال الأخير في هذا الحوار يقول: هل يجوز لي أن أقلد مرجعا في جانب واحد فقط، بينما أقلد آخرا في جانب آخر من بينما الفقه؟ أقلد آخر بينما أقلد آخر في جانب آخر من الفقه، نعم. وأقلد ثالثا في جانب ثالث من الفقه، علما بأني لا أجزم بأعلمية أي أحد منهم، لأني ببساطة لا أعرف كيف أصل إلى الأعلم. فما هو تعليقك؟ هو ببساطة يستطيع الوصول إلى الأعلم، بسؤال أهل الخبرة يستطيع الوصول إلى الأعلم ببساطة، يحتاج له عقدة. المهم إذا أحرز رجع إلى أهل الخبرة وأحرز من خلالهم أن هذين الفقيهين متساويان فهو مخير بينهما، أو أحرز من خلال أهل الخبرة أن هذا الفقيه أعلم في باب وذاك الفقيه أعلم في باب آخر، يقلد هذا في هذا الباب وذاك في الباب الآخر. المهم أن يستند في هذه الطريقة إلى شنو؟ الرجوع إلى أهل الخبرة. إذا استند في ذلك فبها ونعمات، وإلا فلا. انتهينا من الأسئلة. أذكر بنقطة طبعا سئلت عنها مرارا، مسألة نصف الليل. لاحظوا يا إخوان، نصف الليل عند السيد الخوئي، احنا ندري أن نصف الليل عند السيد السيستاني هو نصف المدة بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر، هذا واضح عند السيد السيستاني. عند السيد الخوئي نصف الليل هو النصف، هو نصف المدة ما بين غروب الشمس وطلوع الشمس، هذا مبنى السيد الخوي. إنما له استثناءات في المبيت بمنى، وأنه يجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر، ليلة الثاني عشر للحاج من ذي الحجة، وهناك يقولون لا يجب عليه المبيت تمام الليل، ما يبيت النصف الأول أو يبيت النصف الثاني من الليل في منى. نصف الليل هناك يحسب نصف المدة من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر. استثناء آخر ذكره الشيخ الفياض، آية الله العظمى، الشيخ الفياض دام ظله الشريف، وهو أحد المراجع المعروفين في النجف الأشراف. الشيخ الفياض كما تعرفون هو كان أحد أعضاء مجلس الاستفتاء للسيد الخوئي، يعني هو خبير بفتاوى السيد الخوئي بآرائه، لأنه كان أحد أعضاء مجلس الاستفتاء للسيد الخوئي وكان يعول على السيد الخوئي في الاستفتاءات. شيخ الفياض حفظه الله يقول في الليل المشترك بين البلدان في وحدة الآفاق، السيد الخوئي عنده إذا ثبت الهلال في بلد يشترك مع بلدك في ليل واحد يجوز لك التعويل على ذلك، على تلك الرؤية، رؤية الهلال بشهود عدول في بلد يشترك مع بلدك في ليل واحد يجوز لك التعويل على ذلك الثبوت وتلك الرؤية. ما معنى الليل الواحد في هذه المسألة؟ مو في مطلق المسائل، في هذه المسألة ينقل الشيخ الفياض أن رأي السيد الخوئي أن المقصود بالليل الواحد المشترك بين البلدان المتفقة في الهلال الليل الذي يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر في هذه المسألة. فلذلك احنا ذكرنا فيما سبق رأي الشيخ الفياض. طبعا ربما آخرين يفهمون أن رأي السيد الخوئي هو لا، من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، ممكن كل حسب اطمئنانه. نحن اطمئناننا بما نقله الشيخ الفياض عن السيد الخوئي قدس سره، ولذلك ذكرناه في المحاضرة، عفوا في الحوار السابق. أيضا الأخ الأستاذ عقيل حفظه الله، ما هو موجود في الحوار السابق، ناقشنا في مسألة هذه الرواية، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، قال لا، ظاهر مكفهرة يعني أن نلقاهم بشدة لا أن نلقاهم بمجرد التعبير بوجوهنا عن الألم والأذى من فعل المنكر. كل إنسان فهم بعد، إذا هو يفهم هذا المعنى كل إنسان حسب ما يفهم من الرواية. أنا أفهم من الرواية نلقاهم بوجوه مكفهرة يعني نظهر لهم من خلال قسمات وجوهنا كراهتنا لما فعلوا من المنكر وألمنا لما فعلوا من المنكر. أما أن يكون التقطيب إلى حد أن نسميها يعني يكون زجرا ويكون تنفيرا إلى هذا الحد، أنا لا أفهم من الرواية. لا يفهم من الرواية ويعمل بما فهم. النقطة الأخرى اللي ذكرها الأستاذ عقيل أنه السيد الخوئي ذكر حرمة مجالسة أهل المعاصي. نعم السيد الخوئي في كتاب مصباح الفقاهة، يعني في بحثه الاستدلالي في مصباح الفقاهة في المكاسب المحرمة، ذكر هذا الحكم الذي تعرض له الشيخ الأنصاري وهو حرمة مجالسة أهل المعاصي، ذكر هذا الحكم السيد الخوئي وذكر له روايات تدعمه كما نقل الأستاذ عقيل، وأنا راجعت بنفسي. أحببت أن أنبه على ذلك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشروب يعني.